نريد توجيها للمرأة المسلمة ذات المسؤولية في البيت، كيف تجمع بين أداء مسؤولياتها وطلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لو أن المرأة حافظت على ساعة واحدة في اليوم، ولو قسمت هذه الساعة نصفين، نصف في أول النهار ونصف في آخر النهار، فإنها إن شاء الله ستستطيع الجمع بين المسؤوليات. فكيف إذا استطاعت وهي أثناء عملها أن تضع مثلا بعض الأشرطة العلمية للشيخ الألباني أو للشيخ ابن عثيمين وللشيخ ابن باز؟ نعم قد لا تكون مركزة كثيرا، لكن لو لم تستفد في النهار من هذه الساعات التي تسمع منها إلا يعني عشرها، لا كفاها إن شاء الله ذلك، ومع المدة تزداد الفائدة بإذن الله عز وجل.